واخذني في عربيه الاذاعه ورحنا للاستوديو، وطبعا قبل هو باحترام كبير وقعدنا في اللوج بتاع الاذاعه وقعدت ارقبه وهو يقدم ام كلثوم. وكانت ام كلثوم عائده من امريكا حيث كانت تعالج في مستشفى البحريه الامريكيه، وكانت غابت مده طويله، وكان في كلام طويل هل هي ستعود للغناء او لا تعود، يعني هل الاطباء، لانه كان في كلام من الاطباء قالوا لها ما تغنيش الى اخر هذا الكلام. وانفرجت الستار وظهرت ام كلثوم الفرقه الاول وهي جالسه والتصفيق، ثم وقفت ام كلثوم، وانا كنت شديد الانتباه الى منظر ام كلثوم وهتغني ازاي بعد هذه الفتره، ويا ترى صوتها هيتغير ما يتغيرش. وقامت قايله جددت حبك لي، عارفه الاغنيه دي بتبدا بهذه العباره تقريبا كانها غير مغناه، جددت حبك ليه كده، هي قالت الاغنيه دي، وكنت حاسس باضطرابها الداخلي زي محيط بيفور ويمور لكن من الخارج لا يظهر عليه اي شيء. مجرد ما قالت جددت حبك ليه، واذا بالقاعه تضج بالتصفيق، واذا ام كلثوم تستعيد نفسها بالكامل وتقف راسخه شامخه، وقالت جددت حبك ليه العظيمه، ثم قالت أغنية غنيلي شوي شوي، والمغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفيه، والداوي قلب مجروح تحتار الأطب فيه، يعني كانت بتكلم على حالتها. يعني يوم لا ينسى طبعا هذه الحفلة، وتعرفنا إلى أم كلثوم وعرفني بها المرحوم عبد الوهاب يوسف، وداعبتني مداعبات لطيفة جدا. ذكريات بحر فوار. في نفس العام او على ما اذكر في العام الذي يليه مباشرة، في يوم كذا في شهر كذا من عام 51، تقدم المرحوم عبد الوهاب يوسف لأول جائزة إذاعية تدخل فيها مصر في روما. كان منعقد لجنة لإعطاء جوائز للأعمال الإذاعية المتميزة، ولأول مرة تدخل مصر بعمل متميز عظيم قام به المرحوم عبد الوهاب يوسف. وكان فنان ومتعدد المواهب ومخرج وممثل ومذيع وأعظم إلقاء وأعظم صوت وشيء خرافي. فدخل بتمثيلية خوفو وقعد يشتغل فيها 3-4 أشهر، وإحنا نقول إيه بقى العمل اللي بيعمله إيه خوفو. وفي الواقع انه عبد الوهاب يوسف عمل بصمات في تاريخ الاذاعه غريبه. مثلا اذكر لي في مره هنا القاهره وقامت طالعه زغروطه. طبعا النهارده لما بيتقال هنا القاهره ويطلع زغروطه او يطلع ساوند افكت او يطلع مؤثرات صوتيه او اي حاجه من هذا القبيل شيء عادي، اما في هذا الوقت المبكر مجرد انه تطلع هنا القاهره وراها زغروطه كان حدث، كان ابتكار اذاعه. هو اللي أول من ابتكر الصدى، يعني استعمل الإيكو أو الصدى. الآن الصدى بيستعمل بوسائل آلية، هو كان بيعمل تجارب مع مهندس اسمه سيمون كذا شهر على ما يطلع. كانوا الناس بيحبوا فنهم وبيحبوا عملهم، وليس الإنتاج هو الماس برودكشن، الإنتاج الكبير لملء وكذا وعجلة الحياة السريعة. كان هناك حب وكان هناك تفاهم وكان هناك إدخال. كان جيل الرواد،

في يوم 26 شهر يناير سنة 1952، يوم حريق القاهرة، يوم لا ينسى في تاريخ حياتنا الإذاعية. في الليلة السابقة لي في 25 يناير سنة 1952 كان معي المرحوم عباس أحمد في الاستوديو، وكنا نذيع السهرة، وجاءت أخبار بمقتل 80 من رجال البوليس أو 65 لا أذكر، وجرح إيه، والقوات الإمبراطورية حاصرت العساكر بلوكات النظام في محافظة الإسماعيلية، ورفض الضابط مصطفى رفعت اليوزباشي مصطفى رفعت في هذا الوقت والآن اللواء مصطفى رفعت رفض أن ينصاع لأوامر الإنجليز، وقاوموا جميعا وكانوا رجالة وكانوا عظماء وكانوا جديرين بمصر، وكانوا الناس بيستميتوا لا يعرف أحد يعني هو هيجرى له إيه ولا يفكر في إيه، واندفاع موجة مد. وطبعا كنا في منتهى الثورة وفي قمة انفعالنا أنا وعباس في الاستوديو، قدمنا أناشيد وطنية والآخر، ولا ندري ماذا سيسفر عنه الغد. صبحت يوم متأخر كده من النوم حوالي الساعة 9:30، لأن احنا كنا بنسهر في السهرة، فساعة 9:30 كنت في الشارع، وإذا بي ولا زلت أذكر أنه كان عندي بلطو، وكانت الدنيا برد، ولبس البلطو بتاعي وعمل الياقة على رقبتي كده، وإذا بي موجة تجرفني في الشوارع من الناس، مظاهرة حاشدة من الخلق، البشر متلاحم، محدش يعني مش محدش عارف هي اتجاهها ايه، لكن بتخترق الشوارع، البيوت المظاهرات بتجاوبها من البيوت، البلكونات كلها هتافات، الستات طالعين بملابسهم يهتفوا. ده عند بيتك ولا عند الإذاعة؟ لا، لما دخلت وسط البلد ولقيتني في وسط موجة بتاخدني، مانيش عارف رايح فين ولا جاي منين، وناسي نفسي وقاعد اهتف مع الناس، والمشاعر الوطنية متأججة، والناس بيطلبوا بالسلاح وإلى آخره، لغاية ما انتبهت ان انا لازم اروح الإذاعة، فتسللت من المظاهرة لغاية ما قدرت اوصل الإذاعة، الدنيا مقلوبة. وفي هذا اليوم صعدنا على سطوح الدور السادس من مبنى الشريفين، نلقي نظرة على القاهرة التي تحترق، دخان هنا ونار هنا، وناس ماشيين يحرقوا ويرموا الجاز حتى على بناء الإذاعة، واحد وهي كانت مبنية بالحجر، فواحد رمى شوية جاز كده وبتاعه، وبعدين قال دي حجر هتولع ايه دي، لا سيبك المبنى ده غريب قوي، يلا نمشي، مش عارفين كمان من الإذاعة. واجتمعنا احنا المذيعين، وفي هذا اليوم كانت هناك زميلة لينا كانت لسه جديدة، كان في اسطوانة اسمها يوم سعيد لعبد الوهاب. فأزاعت يعني بتعمل تجديد في التقديم، فقالت ايه يوم سعيد الموسيقار عبد الوهاب. فطبعا فوجئت بعد شويه بالتليفون يطلبها، والناس بيشتموها شتائم فظيعه، وبيقولوا لها احنا هنيجي نموتك، ده يوم سعيد وبتاع، ففضلت ترتعش وشها اصفر. ما كانتش تعرف حريق القاهره؟ يعني يبدو انها لم تكن احست به كما يجب، او مش واخده بالها، يعني كانت لسه جديده قوي. على اي حال دعا هذا الاستاذ علي خليل انه يروح، يخليهم يروحوا كل المذيعات وكل البنات وكل الستات وكل الاذاعيين، ولم يبقى الا اللي بيحتاجهم العمل، وعلى راسهم المذيعين. وقعدنا احنا المذيعين معاه، وانا اذكر في هذا اليوم ان احنا بدانا نتنبه الى ان الحرائق جريمه وطنيه يراد بها اجهاض الحركه الوطنيه وهذا المد، فبدانا نتنبه. فاقترحت على الاستاذ علي خليل ان احنا نعمل شعارات في الراديو نطالب بها الجماهير انها تنزل لاطفاء الحرائق، فقال لي والله اقتراح كويس، ولكن هو قال لي انا خايف من حاجه، انه في البلاد الاخرى الشرقيه وفي الدقهليه وفي اسيوط وفي بقيه بلاد القطر يمكن ما عندهمش خبر عن حرائق، فلما احنا نقول كده ويحس انه في حرائق جايز العدوى تسري هناك، وبدل ما نطفي تشعل في كل ناحيه، او نثير الذعر مثلا، او نثير الذعر، او العدوى تنتقل، حركه وطنيه ملتهبه. فهو قال لي كمان ما فيش مسؤولين يعني، فاثرنا. ولازلت اذكر برضو منظر وانا في نشره الاخبار وبقول القاهره المكافحه تواصل الاخبار، والمرحوم عباس واقف يقول لي يفتح الباب بين خبر وخبر، يقول لي يلا يلا يا طاهر النار في مبنى الانجلو، مبنى الانجلو تحت الاذاعه مباشره، تحت الاذاعه، تحت الحته اللي فيها الاستوديوهات في هذا الوقت، الحق واشوف الناس ماسكين خراطيم الميه وبيطفوا يعني لحظات رهيبه، يعني كانني كنت